بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر مؤسسة النجاشي للبرمجيات أن تقدم لكم هذه المادة. برنامج الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، شرح ألفية ابن مالك على ضوء شرح ابن عقيل، الجزء الأول، مقدمة مع باب الكلام وما يتألف منه من الملف رقم 1 إلى الملف رقم 4. باب الابتداء من الملف رقم 5 إلى الملف رقم 27. باب كان وأخواتها من الملف رقم 28 إلى الملف رقم 39. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس من الملف رقم 40 إلى الملف رقم 46. باب أفعال المقاربة من الملف رقم 47 إلى الملف رقم 52. باب إن وأخواتها من الملف رقم 53 إلى الملف رقم 64. باب لا التي لنفي الجنس من الملف رقم 65 إلى الملف رقم 75. باب ظن وأخواتها من الملف رقم 76 إلى الملف رقم 81. باب أعلم وأرى من الملف رقم 82 إلى الملف رقم 85. باب الفاعل من الملف رقم 86 إلى الملف رقم 101. باب النائب عن الفاعل من الملف رقم 102 إلى الملف رقم 109. باب اشتغال العامل عن المعمول من الملف رقم 110 إلى الملف رقم 119. باب تعدي الفعل ولزومه من الملف رقم 120 إلى الملف رقم 125. باب التنازع في العمل من الملف رقم 126 إلى الملف رقم 129. باب المفعول المطلق من الملف رقم 130 إلى الملف رقم 132. باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا من الملف رقم 133 إلى الملف رقم 134. باب المفعول معه من الملف رقم 135 إلى الملف رقم 137. باب الاستثناء من الملف رقم 138 إلى الملف رقم 145. باب الحال من الملف رقم 146 إلى الملف رقم 150. باب حروف الجر من الملف رقم 151 إلى الملف رقم 153. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، هاتف رقم 01-494-6666، فاكس رقم 01-274-08-67. ويسرنا زيارتكم لموقعنا www.aldrs.com.